الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حق حمدك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد على تمام الرضا، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. اللهم آمين. ثم أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. أيها الأحبة الكرام، كنا نتكلم في الجمعة الماضية حول اسم الله الصبور، ونحن اعتدنا أن نأخذ من كل اسم من أسماء الله درسا مستفادا ونسكته على واقعنا، لنتخلق بأسماء الله عز وجل الحسنى. لهذا أيها الأحبة، قلنا في الجمعة الماضية أن الله سبحانه وتعالى يرى من عباده ما لا يراه السيد من عبده، ومع ذلك فهو يصبر عليهم، يمدهم بالعافية ويمدهم بالنعمة، يحملهم فوق أرضه، يظلهم بسمائه، يغشاهم برحمته، ومع ذلك يفترون على الله الكذب، يفترون على الله الكذب، ومع ذلك لا يعبدوه، لا يطيعوه، يخالفوه، يأتون بالمعاصي جهارا نهارا، ومع هذا كله فهو صابر عليه. وقلنا أن الإنسان ربما ظلم نفسه، وبظلمه لهذا قد يظلم الآخرين، وتكلمنا في المظالم التي على واقعنا، ورغم هذا فإن الله صابر على عباده. الله سبحانه وتعالى قال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. قال بعض المفسرين في تفسير هذه الآية: لما أطلع الله عز وجل إبراهيم على ملكوت السماوات والأرض، فرأى إبراهيم رجلا ظالما، رأى إبراهيم رجلا ظالما يضرب يتيما، فقال له: يا ظالم. سيدنا إبراهيم يقول: يا ظالم، أتضرب هذا اليتيم الذي لا ناصر له إلا الله؟ فلم ينتهي الرجل من ضربه، فدعا عليه، قال: اللهم أهلكه، فأهلكه الله. ثم قال، تقول الرواية: رأى رجلا يسرق مال أرملة أم الأيتام، فقال: يا رجل، ما تجد إلا هذه الأرملة تسرق مالها؟ فلم يكف الرجل ولم ينتهي عن هذه السرقة، فقال: اللهم أهلكه، فأهلكه الله. فقال الله لإبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم، دعني وخلقي، دعني وخلقي. كل واحد يعمل معصية أفدى عليه بالهلاك أهلكه. قال: دعني وخلقي، فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن أعرضوا عني فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعاني، والحسنة عندي بعشر أمثالها، والسيئة عندي بواحدة، ومن استغفرها غفرتها له سبحانه وتعالى. قال: أنا أرحم بعبادي من الأمة على ولدها. ولهذا تجد من هذه المقولة أو من هذه الرواية: إن تابوا إلي فأنا حبيبهم. الحب لا يكون بينك وبين الله إلا بتوبة وعمل صالح وإيمان قوي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، حب بينهم وبينك وبين ربك. وإن عصوني فضلوا عن معاصي بيتهم فأنا طبيبهم، المعالج بتاعهم، أبتليهم بالمصائب. وعندي جزئية دي بلغة فاضفة اللي هي موضوع درسنا النهاردة. الإنسان فينا ممكن يكون بيصلي وبيصوم وبيعرف ربنا وتقي، ما فيش بعد منه كده في العبادة، إلا إن تلاقي المصائب كلها نازلة فوقه، تلاقي ابتلاءات شديدة جدا عليه. يظن الناس فيه ظن السوء، يقول لك مش عارفين ايه اللي بينه وبين ربه، يا ترى هو عامل ايه، ربنا مسيب. هذا كلام الناس الجهلة والعياذ بالله. لكن ايها الاحبة الكرام، اذا فتشنا في القرآن وفحصنا ومحصنا في ايات القرآن بعين العقل وبنور البصيرة وليس بنور البصر، هنلاقي آيات كثيرة في القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. خلي الآية دي لك، هنخذها بعدين. ويقول سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ثم يقول: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذه كلها آيات تتكلم على أن لازم يكون فيه ابتلاء، لازم يكون فيه ابتلاء. ثم يقول المولى عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. كل حياة الإنسان، فأما إنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، أعطاك فتح لك كل اللي تعاوزه، مال خد، أولاد خد، صحة خد، سيارات خد، مكانة في البلد خد، كل ابتلاء. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، هنا ابتلاء وهنا ابتلاء. فيقول رب أهالي كذا، مش دي الموازين، هذه موازين نحن، موازين نحن عند ابتلاء. لكن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى طبيب لك، هو الذي خلقك وهو الذي يعلم حالك ومآلك، سرك وعلانيتك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ من عباد الله لو أن الله أغناه لفسد حاله، ومن عباد الله لو أن الله أفقره لفسد حاله. موازين ونفوس بشرية وخلقها هو، عارف طبيعته سبحانه وتعالى. ولهذا ربما تجد مؤمنا أكثر بلاء من عاصيا، وحط تحت دي خط. فالله عز وجل قد يبتليك وهو يريدك، حط تحتها خط دي، قد يبتليك ويشد عليك في البلاء وهو يريدك ويحبك، وقد يعافيك وهو لا يريدك، وهو لا يريدك. أفلا ترون أن الله يعطي الكافر ما لا يعطيه للمؤمن؟ أفلا ترون أن الله عز وجل يمهل العاصي؟ ألا ترون أن الله قال لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى؟ ألا ترون أنه قال قولا له قولا لينا رغم أنه يقول أنا ربكم الأعلى؟ لهذا قد يعصيك وهو لا يريدك، وقد يبتليك وهو يريدك سبحانه وتعالى. لهذا فمن الواجب على المسلم حول خلق الصبر أن يصبر على كل أمر هو فيه من رب العالمين، لأن إذا كان خير امتحان لك، وإذا كان شر امتحان لك، اختبار لك من رب العالمين. شوف الرجل أعطاه الله أولادا وأعطاه صحة، ثم في يوم ما أصيب بمرض في ساقه، قرر الأطبان يقطعوها، لازم تبطر الساق. وفي اليوم الذي بطرت فيه الساق جاءه خبر وفاة ابنه، مصيبتين في بعض. ماذا قال الرجل رغم أنه كان رجلا تقيا، كان رجلا صالحا؟ ماذا قال الرجل؟ هل قال كل المصائب انحطت علي رغم أنني بنصلي ونصوم ونعبد ربنا؟ هل جزع؟ هل سخط؟ هل اعترض على قدر الله؟ لا. بالنسبة لنفسه هو قال يا ربي انت اعطيتني رجلين، اخذت واحدة وتركت الثانية. وبالنسبة للأولاد قال يا ربي انت اعطيتنا اكثر من ولد، اخذت ولد وسبت الثاني. اللهم إن كنت قد أخذت فقد أثقلت، فلك الحمد ولك الشكر على ما أخذت وعلى ما أثقلت، ولئن شكرتم لأزيدنكم. نرجع للآية الأولانية، ولنبلونكم بشيء بشيء. الله عز وجل لو سلط عليك أو على أي إنسان جل غضبه ما تتحمله، ما تتحمله. من السماوات والأرض والجبال ما تحملت من الإنسان أن يعصي الله معصية واحدة في ملكه. الجبال تصدعت من خشية الله عز وجل. حين طلع الله بشيء من نور وجهه على الجبل اندك دكا وخر موسى صعقا، رغم انه اطلع عليه بنور وجهه وليس في لحظة غضب. لم يتحمل الجبل وجه نور الله سبحانه وتعالى. قال ربي أرني انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فذا تجلي؟ تجلي رضا بين رب سبحانه وتعالى وبين نبي من انبيائه. فكيف لو ان الله عز وجل ظهر على عباده بغضبه؟ كيف لو ان الله سلط عليك غضبه وانت في معصيتك؟ هذه حط تحتها خط. ولهذا أيها الأحبة الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء، مش كل بلاء، لأن ما تتحملش كل البلاء بتاع رب العالمين، ما تقدرش عليه. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. بس الآيات اللي قبليه تيجي من أول ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن، في الآيات اللي قبليه، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كمال أي كما أتممت، والكاف للتشبيه وتربط بالآية الثانية، كما أرسلت فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذا حادث، ثاني حادث، ثالث حادث، فاذكروني أذكركم، الرابع واشكروا لي ولا تكفرون، الخامس يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر، السادس والصلاة إن الله ما صبر، كل دي مقدمات عشان يقول لك تقدر تتحمل شيء من البلاء، عشان يقول لك تقدر تتحمل شيء من البلاء، تتجه لله في قبلته وتتنعم بنعمة الإسلام عليك وبنعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك، وتذكر الله وتستعين بالله سبحانه وتعالى، وتشكر الله عز وجل في السراء والضراء، وتصبر على البلاء، وتتجه إلى الله بالصلاة وتستعين بالصبر والصلاة على هذا البلاء، حتى تستطيع أن تكتسب معية الله ليكون مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، علشان تقدر تواجه أي بلاء يجيلك، لأن أنت مش قادر البلاء، لو شيء من البلاء، لو شيء من البلاء. لذلك أيها الأحبة الكرام، المسلم معرض للابتلاء، والمؤمن أكثر بلاء، لأن العبد قد يكون في منزلة عند الله عز وجل لا يدركها بعمله، صلي بتصوم بتزكي حج تعمل خير تعمل كل اللي تعوزه وكل اللي ربنا طلبه منك بتعمله، بس البلاء نزل عليك ليه؟ لأنك ممكن بنص الحديث يكون لك مكان عند رب العالمين ومنزلة في الجنة عند رب العالمين، كل اللي انت عملته من العبادات دي ما دفعتش الثمن، فيجي لك شوية بلاء برضو مع البلاء ما تحملتش ما دفعتش الثمن، فيشد عليك في سكرات الموت حتى يقبضك ولا خطيئة عليك، حتى يشد عليك في سكرات الموت رغم ان انت مو منطقي، يشدد عليه في سكرات الموت حتى يقبضك ولا خطيئة عليك. وما فيش حاجة عند رب العالمين بتروح ببلاش، بس خلي بالك انت معرض للابتلاء. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا، مجرد ما يقول انا مؤمن خلاص هيسيبك رب العالمين، ولا لازم تدخل تحت الاختبار والامتحان، لازم تدخل تحت الاختبار والامتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا أنت كمسلم كمؤمن معرض للابتلاء، طب الابتلاء يكون في إيه؟ من الآيات والأحاديث ممكن الابتلاء يكون في جسدك، وممكن الابتلاء يكون في مالك، وممكن الابتلاء يكون في أولادك، وممكن الابتلاء يكون في دينك، وممكن الابتلاء يكون في جارك، ها؟ كل دي ابتلاءات، لكن أي ابتلاءات تقدر على الأخرى؟ الله سبحانه وتعالى جعل لك ثمن لأي بلاء يكون في جسدك، في مالك، في عيالك، جعلك له مقابل. إني إذا ابتليت عبدي في حبيبتيه او بحبيبتيه حبات عينه اتعمى انسان فصبر شرط يصبر عوضته الجنة. انسان يفقد عين من عيونه المقابل الجنة. طب انسان بيفقد ولد من اولاده، اقبضتم ولد عبدي؟ قال نعم يا رب. اقبضتم ثمرة فؤادي؟ قال نعم يا رب. ماذا قال عبدي؟ يقول حمدك واسترجعك، الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون. ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، هذا المقابل، هذا المقابل. المقابل الآخر، لو ابتلاك في مالك، الله يبتليك في مالك ليقدر لك الرزق تقطير، يقدر لك الرزق تقدير ان جاي يغلبك على قد اللي رايح. ده علشان زي النبي صلى الله عليه وسلم قال كده في الحديث لما نزل له جبريل وقال له ان شئت يا محمد جعلت لك الاخشبين ذهبا. الجبلين دول تكونوا لك دار، ما تكونش فقير خالص ولا تحتاج حد. قال لا يا اخي جبريل، اجوع يوما فاسال ربي، واشبع يوما فاشكر ربي. اجوع يوما فاسال ربي، اذا ربنا عاوزك دايما تطلبه، لان انت لو شبعت في يوم من الايام بتنساه. وده اللي هيلاحظه في ناس كتير، او ربنا ما يدينه خلاص، تلاقي الشاب من دولت عمال بيبحث عن زوجي، طلع عينه وعند دولته بحاجه، هو بيبحث عن زوجي، ويروح للشيخ ده ويروح لدي ويسال دي ويسال دي وندوروا له على زوجي. وبعد ما تجي للزوجه ويعيش ويتهنى معاها سنه ولا اثنين ويرزق منها الولد، انت طالق. ما عجبوش حاجه فيه، يا اخي ربنا كرمك بزوجي، الا ترضى؟ يقول لا انا اصلا ما لقيتش المواصفات بتاعتي فيه. يا اخي انصفر واسكت، استر نفسك. رضيت ايه؟ يا عم ده مسكالي عاوزة تلبس الحجاب، تلبس الحجاب، وعشان تلبس الحجاب انت عاوز تطلقها؟ ازاي الكلام ده يا عم؟ ما هذه المفاهيم؟ هذه مشاكل تجيلنا. انا مش حابب انها تلبس الحجاب، وما حابب انها تلبس لك ايه؟ الا يكفيك فيها انها تصلي؟ الا يكفيك فيها انها تستر نفسها؟ الا يكفيك فيها انها تطيع ربها؟ انها تصوم شهرها؟ انها تطيع زوجها؟ الا يكفيك هذا كله؟ ام انك تريد المناظر وتريد كذا وكذا؟ الرجل تزوج امرأة ليس فيها شيء من الجمال، قال له طلقها، انت ما شاء الله عليك زي القمر، وهي ما شاء الله حاجة تانية خالص، طلقها، والنساء سواها كثير. قال لا والله لا أطلقها، ولكني أصبر عليها. تصبر؟ لو تراجل لك أربع نساء، المفروض لك أربع نساء تصبر على دي بالشكل ده كله بالمواصفات دي، ما فيهاش ولا شيء من الجمال. قال والله لو تعلمون حقيقتها لبرزتمون عليها بالسيوف. المسألة مش مسألة شكليات، مش مسألة مناظر، المسألة مسألة ايه؟ انها قوامة بالنهار، قوامة بالليل، قراءة للقرآن، في موازين ومعايير تتحط وتتحسب، وخلي الانسان يصبر على معايير تانية. الله عز وجل لو اعطاك 10 يورو بالحلال وتعيش يومك في حدود 10 يورو او 5 يورو ايا كان، افضل، وتصبر على جوع الدنيا هذا افضل ما تاخذ 100 يورو مصاريف بالحرام في النهار ولا تصبر على نار يوم القيامة. كانت المرأة تمسك رقبة الراجل وهو طالع من البيت تقول له اتق الله فينا ولا تطعمنا الا حلالا، فإنا نصبر على جوع الدنيا، جوع الدنيا مش مشكل، ولا نصبر على نار يوم القيامة. ولذلك يجب على المسلم أن يكون صبورا وأن يتحلى بخلق الصبر مهما كان تقصير الحياة عليه، وليعلم تماما أن في قدر الله خير، وأن أمر المؤمن كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. شباب كثير بيتوب، ولما بيبدأ يتوب كان بيلعب قمار وبيتوب، او كان بيعمل اي شيء تاني وبيتوب، وبعد ما بيتوب الله سبحانه وتعالى كانت السيول دخل عليه، اموال دخل عليه لا عد ولا حصر، وهو مش في التوبة وهو في المعصية، سيول من الفلوس من الاموال تدخل عليه، لكن لما التزم وعرف ربنا افتقر. تبص تلاقي الشيطان يجي يقول له نفعتك العبادة يا سيدي، اديك تميت حايس ولايف زي ما بقول، حتى لقمة العيش بتاعتك ما انتش لاقيه، عرفت يا سيدي بقى؟ فيقوم يشد تاني ويكركره تاني ويديه للمعصية. لكنه لو صبر فترة الاختبار والامتحان هذه، لو صبر في فترة الاختبار والامتحان دي ونجح في الاختبار، الله عز وجل يفتح عليه فتوح العارفين بعد كده، ويجيله الخير منين ما هوش عارف، ما هوش عارف. فلذلك يا لحظة صبر الإنسان فينا يا إخوة، الإنسان فينا أما بيروح للدكتور، بيروح للدكتور، الدكتور يقول له أنت عندك عملية صعبة، وبعدين لازم تعمل عملية، ينصحك تتأخر ولا لا؟ طب والعملية دي فين؟ لازم تشيل المرارة، أو لازم تشيل كده من الكلاب، أو لازم تشيل رجلي من عدولك، أيا كان، أيا كان. طيب بيعمل ايه؟ بيقول له لا لا، بيقول له ما له مش مشكله. فبيجي مع الدكتور بيقول له طب اكتب اقرار على نفسك ان النتيجه انت متحملها ايا كان، بيكتب الاقرار على نفسه ان هو قابل النتيجه ايا كانت، وبيسلم نفسه للطبيب ونصره الطبيب ولقدره الطبيب وللالم اللي هيترتب عليه بعد كده. لكنه يتحمل الآلام مقابل أن يمن عليه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بالعافية. بيتحمل شوية الألم دول، ويتحمل شوية العلاج، ويتحمل المصر بتاع الدكتور، وربما يكون عملية شق القلب كمان يتحمل المنشار وهو بيشق العظم بتاع صدره وطلعوا له القلب بره، عملوا شوية سمكرة على الطاولة، كل ده يتحمله علشان ايه؟ كل ده يتحمله أملاً بأن يعيش سالما في عافية بعد ذلك، يعيش بصحة كويسة. إذا كان هذا في حالة طبيعي في الدنيا وبتكتب إقرار على نفسك أن أنت قابل هذا الأمر بطواعيتك بدون إكراه، فكيف لو أنك سلمت نفسك لرب العالمين؟ ما يأتيك الله به تسلم إليه؟ ها؟ تسلم إليه، تسلم لقدر الله، لقدر الله أملا أن يعافيك الله يوم القيامة من النار، أن يعافيك الله يوم القيامة من النار. أبو الدرداء يقول أحب ثلاثا يكرهون كل الناس، أحب ثلاثا يكرهون كل الناس. إيه يا عمي؟ أبو الدرداء صحابي، بنته اسمها الدرداء، بينادوه أبو الدرداء. إحنا دلوقتي لو قلنا الواحد يا أبو فاطمة إن شاء الله يطيرون له رقبته، محدش حد يقول يا ابو فلان، لازم يبقى ولد حتى لو ما كانش بيخلف، لازم يقولوا لي يا ابو محمد يا ابو حسين يا ابو علي. ابو الدرداء يقول احب ثلاثه يكرهون كل الناس. طب قول لنا كده، احب الفقر، حد فينا يحب الفقر؟ واحب المرض، ها حد فينا يحب المرض؟ واحب الموت، الله أكبر، فقر مرض موت. ممكن تقول لنا الأسباب إيه يا أبو الدرداء؟ أقول أحب الفقر لأرزق التواضع بين يدي الله، الفقر دايما يخليني متواضع، الغنى بيغرني، وما أكثر المغرورين في زمننا هذا من غير غنى وغير حرام، وممكن يبقى غناه كله من حرام والعياذ بالله. ها؟ وأحب الموت لأنه يكفر من ذنوبي. ولذلك أي إنسان بيبتلى بأي مرض يعرف أن ربنا بيحبه، ربنا بيطهره ويدوره، بيغسله غسيل قبل ما يروح للناس بالذنوب والسيئات. بس بشرط ما تشكيش لحد، الشكوى لله إنما أشكو بس وحزني إلى الله. فصبر جميل، الصبر الجميل هو الصبر الذي لا تصحبه شكوى. وأحب المرض لأنه يكفر من ذنوبي، وأحب الموت اشتياقا للقاء ربي. شوف الناس كيف بتصبر عليه، احنا ما عندنا هذه الموازين يا اخوة. لذلك ايها الأحبة الكرام، فلنصبر على عطاء الله وعلى بلاء الله، فلنأخذ من خلق الصبر ان كل ما يأتينا الله سبحانه وتعالى به نقبله بنفس راضية، ونصبر عليه ونشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. ما يكونش الانسان بلا يبتلى يجي بعده عن المسجد، يبتلى يجي بعده عن القران، يبتلى يبقى ما يعرفش حد ولا كلام حد. لا لا لا، هذا الكلام ده الابتلاء يخليك تصبر وتستعين بالله وتلجأ لرب العالمين أكثر وتلجأ لرب العالمين أكثر. هذا أيها الأحبة الكرام ما نريده. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ألا يكفينا أن يكون الله معنا بالبلاء؟ ألا يكفينا أن يكون الله معنا بأي شيء أعطانا إياه سبحانه وتعالى على غير هوى أنفسنا فصبرنا فصبرنا عليه؟ أيها الأحبة الكرام نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صبرا جميلا لا شكوى فيه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه واتبعه البحث. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إن شاء الله أحب من خلال الخطبة الثانية هنعمل حكم فقهي سريع. في الخطبة الثانية حكم فقهي سريع جدا. يعني كده وجبة سريعة. لأن نعمل دروس الفقه وما فيش العدد اللي يحضر وكثير من الناس عندها أخطاء. حكم الفقه النبع النهاردة الإنسان فيه لو دخل المسجد ولقى الجماعة شغالة أو الإمام بيركع أو الإمام راكع. كثير من الناس الإمام ممكن يبقى هو منتظره علشان يدرك الركعة لأن ما تنفعش الركعة وانت على السجود في الأرض. إذا ما أدركتش الإمام هو راكع وهو موطي يبقى ما ينفعش تنحسب ركعة. كثير من الناس بص لدي جاي يقول لك الله أكبر ويجي نازل. هذا ما ينفع. لازم إذا أتيتم الصلاة عليكم بالسكينة بالهدوء فما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي رواية فاقضوا. يعني ماشي بالراحة وجاي للصلاة وأول ما تدرك الإمام على أي وضع إنوي. بس في جزئية لازم بتكبيرة الإحرام اللي هي تكبيرة الدخول في الصلاة هذه نويت الظهر مثلا يقول الله أكبر. هذه تكبيرة الدخول في الصلاة دي التكبيرة دي فرض. ثم تكبر تكبيرة الركوع يبقى تكبيرتين اثنين ورا بعض. ما بينفع تكبيرة واحدة لأن احنا مش عارفين. انت قلت تكبيرة الركوع يبقى انت تكبيرة الفرض وتكبيرة الفرض ما ننفعش. اي فرض يترك في الصلاة يبطل الصلاة مع الإمام مع غير الإمام يبطل الصلاة. اي فرض تتركه. لذلك لازم تقف تقول الله أكبر ثم تدرك الإمام وراك الله أكبر كمان مرة مرتين تكبير. هذه جزئية. الجزئية الثانية الناس اللي هم بيقعدوا على الكراسي وعندهم أعذار ما بينفع تكبر تكبيرة الإحرام وانت قاعد على الكرسي. طالما انت قادر تقف يبقى لازم تقف ليها لأن تكبيرة الإحرام دي هي دخول تكبيرة دخول في الصلاة دي اللي هي الله أكبر دي فرض والقيام لها فرض. لو انت قادر على أن تقوم ولم تقم بطل صلاتك. أسأل الله أن يبصرنا بعيوبنا ونشفي مرضانا وارحم موتانا اللهم تولى أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك أملاً اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم فرج كروبنا ونفس همومنا واستر عيوبنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك صبرا جميلا اللهم إنا نسألك صبرا جميلا اللهم إنا نسألك صبرا جميلا اللهم توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولذوي الحقوق علينا إلى يوم الدين. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم وننبه لكم إن شاء الله على التبرعات. الله يبارك فيكم إخواننا إخوانكم في الإدارة ليحثونكم على التبرعات والمساهمة في المسجد. فالمال مال الله والبيت بيت الله وأنتم عباد الله. نسأل الله أن يخلف علينا وعليكم في أمرنا إن شاء الله.